من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام من المستمع باء خاء عين من الرياض يسأل عن قول تقبل الله منا ومنك بعد الصلاة وعن قول أمانتك إذا لم يقصد بها الحلف. أم مصعب من المدينة تسأل عن ركوب المرأة مع السائق لإيصال الطالبات. مستمعة من الرياض تسأل عن وضع الكريمات على الجسم أثناء الصيام وعن استخدام المعجون والكحل وغيرها. تسأل عن النقش بالحناء على اليدين والقدمين والمضمضة والاستنشاق وعن أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء وعن وضع الكريمات هل يمنع الوضوء. المستمعة المدرسة حاميم من القاهرة تسأل عن الشدة مع التلاميذ وسوف تستمعون إلى توجيه المبارك من فضيلة الشيخ حيال هذا السؤال. على بركة الله بعد هذا الاستعراض السريع لأسئلة هذه الحلقة نبدأ بتفصيلها بإذنه تعالى. فهذه رسالة باعثتها بل باعثها المرسل باء خاء عين من الرياض. هنا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت بقي له في هذه الحلقة هذه الأسئلة حيث يقول بعض الناس يقولون لمن يصلي بجانبهم بعد انتهائه من أدائه الفريضة تقبل الله منا ومنك، هل هذا من البدع المحدثة في الدين مع العلم أن ذلك يكون بعد كل صلاة وبصفة مستمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية الهدى والدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين واقتفوا أثر سيد المرسلين، بلغونا ما بلغهم ونقلونا ما أخبرهم به ونخلوا لنا أحواله وأفعاله حتى كأن أحدنا يشاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي هذه العبادات. ولما سئل أحدهم عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعلنه نبينا صلى الله عليه وسلم أعلناه، وما أسرره أسرناه، وما بلغنا عنه بلغناه، فرضوان الله عليهم أجمعين ولله الفضل ومنه اختار هؤلاء الأمناء الناصحين المجاهدين في سبيل الله. ما أكثر ما ابتدع الناس في العبادات مع أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله منقولة مسجلة، وهناك كتب الشمائل التي تحكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وآدابه أذكاره وأداءه الصلاة إعلانه وجهره في القراءة في مواضع الجهر وإسماعه أصحابه بعض الآيات في الصلوات السرية ليعلموا أنه على عمل وقراءة، فلله الحمد والمنة. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أي أثر بعد الصلاة فيه هذا الكلام، والناس يختلفون في هذه الأشياء. منهم إذا سلم من الفريضة التفت على من كان يمينه وعلى من كان في شماله وقال حرما، أي نصليها في الحرم إن شاء الله، ويرون أن هذا من توابع هذه الصلاة أو أن هذا دعا تلقاه بعضهم عن بعض. ولا شك لا تحريم فيه إلا أن التزامه واعتقاد من يسمعه أنه سنة ما ينبغي أن يكف عنه. كذلك الحال في من سلم من فريضته والتفت عن يمينه وعن شماله وقال تقبل الله مصافحا من عن يمينه وعن شماله، وكذلك من دخل المسجد يماشي بعض إخوانه إلى المسجد، ربما كان يتحدثان إلى أن دخل المسجد وكبر صليان النافلة لم يفترقا، فإذا سلم من تلك النافلة التي القبلية صافح أحدهما الثاني، يرون أن ذلك سنة بهذه الصفة، وهذه كلها أعمال لا أصل لها من حيث الفعل والقول والمكان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم أنهم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، منقولة عن عبد الله بن مسعود، وهذا لسان حال الصحابة رضي الله عنهم. فالأولى الاكتفاء بما ثبت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يشغل ما لم يبلغنا عنهم شيء يخصه بالذكر، فإن الذكر بعد الصلاة مشروع ألفاظ معلومة وأذكار لا حرج أن تقال ولو لم تكن معلومة. ومن الأذكار المعلومة دور كل صلاة أن يقول المصلي بعد صلاته أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول بعدها أي الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد انتهاء من هذا الذكر وما قد يتبعه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة 3 كلمات يقولها 33 مرة فتبلغ 99 كلمة، فيقول كلمة واحدة ختاما لها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذه الكلمات هي التي علمها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين عندما جاءوا إليه فزعين وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من فضول أموالهم، فقال نبي الله أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولا يلحقكم إلا من قال مثل مقالتكم، فقالوا بلى، فقال تقولون يبر كل صلاة، وذكر هذه الكلمات 100. وفي بعض الأحاديث جاءت أذكار بعد فريضة أن يقال 25 مرة، هذه الكلمة مكونة من 4 كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتبلغ 100 كلمة. جاء في الحديث من قالها دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فضل الله واسع، والأذكار الثابتة عددا أو نوعا كثيرة، فالاكتفاء بها والاعتناء بها خير من أن نقول أشياء لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وما ثبت من قول سيد الخلق وفعله وفعل صحابته فيه كفاية وغنية وخير عظيم، فنسأل الله التوفيق لذلك. أحسن الله إليكم على هذا البيان. من أسئلة المستمع باخاء عين من الرياض يقول ما حكم قول أمانتك التي يقولها الشخص لآخر بقصد إجباره بهذه الكلمة على عدم قول شيء معين للآخرين مع العلم أنه لا يقصد بها الحلف؟ لا حرج فيها إذا قال أمانتك، أي أن هذا القول أمانة، أو هذا الخبر الذي أسألك عنه الصدق فيه أمانة، لأن الكذب خيانة. إذا لم يقصد الحلف فلا حرج فيه، إلا أن الغالب أن الناس يحلفون بالأمانة، والحلف بالأمانة حلف بغير الله، حلف بمخلوق، والحلف بالمخلوقات غير جائز من البشر. لله جل وعلا أن يحلف بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يحلف بما شاء من الخلق، وإنما الحلف بالله جل وعلا بأسمائه أو بصفاته. وكان الناس يحلفون بآبائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بذلك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال عن الحلف بغيره جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم مصعب من المدينة المنورة تقول: هل يجوز ركوب المرأة مع السائق وحدها للضرورة؟ وعمل المرأة في إحدى المدارس، السائق يعمل في نفس المدرسة وهو سائق للطالبات، تركب معه هذه المرأة ثم تقوم بإيصال الطالبات إلى منازلهن حتى ينتهين، ثم في العودة من منازلهن إلى المدرسة تفعل نفس الشيء، ما حكم ركوبها معه؟ أرجو أن الركوب داخل المدينة بحيث لا ينفرد السائق بهذه المرأة في مكان لا يراهم فيه أحد، وإنما في سير بالطرق التي تغشاها المارة، أن لا يكون في ذلك حرج للحاجة الملحة. فليس مع كل امرأة محرم في مثل هذه الحالات، ومع ذلك ينبغي أن يكون هناك احتياط تام ألا تكون المرأة متحدثة مع هذا السائق إلا بقدر الحاجة والضرورة. وينبغي أن يعتنى بأن تكون المرأة إذا أمكن معها زوجها أو محرمها، بحيث يكون الرجل والمرأة مع هذا السائق، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقل أن يخلو رجل بامرأة ولو في السيارة إلا ويلقي الشيطان في قلبه وقلبها شرا، فإن الشيطان نشط في إيقاع الشر في القلوب ومؤثر، وما يقع من منكرات ومخالفات وفواحش وارتكاب مختلف أنواع المنكرات، كل ذلك من سعي الشيطان وجده واجتهاده. والوقاية من أهم المطالب وأعظمها فائدة، وأقواها إغلاقا لأبواب الشر وقطعا لسبل الفساد. فإذا ابتليت المرأة بأن تفعل هذا الفعل جمعا للطالبات في الابتداء وتفريقا لهن بعد الانتهاء من الدراسة، فلتكن في غاية الأدب والهيبة حتى لا يطمع من في قلبه مرض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الرياض تسأل وتقول: ما حكم أختنا تسأل وتقول: ما حكم وضع الكريمات على الجسم أثناء الصيام، وكذلك الكحل والروج وغسل الفم والأسنان بالمعجون ووضع العطر وكذا البخور؟ العطر والبخور وسائر المشمومات لا تفطر بالشم، وكذلك وضع الأصباغ لا تؤثر على الصيام، وما يوضع على الفم إذا خشي أن يدخل مع الريق إلى الحلق فلا يجوز وضعه. وغسل الفم بالمعاجين إذا ضمن الإنسان حصول السلامة من تسرب شيء إلى الجوف فلا يفطر، فإن دخول المفطرات إلى الفم وعدم نزولها إلى الجوف لا يؤثر على الصيام. لكن يخشى بالنسبة لمعاجين الأسنان أن تبقى بقية، فالاكتفاء بالمسواك الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من الفطرة، وأخبر أنه لولا المشقة لأمر أصحابه به عند كل صلاة، أولى من هذه المعاجين في مثل هذه الأحوال. ومع هذا فكما قلت إذا حصل الأمن والإطمئنان إلى السلامة من نزول شيء فلا حرج ولا يؤثر على الصوم، والله أعلم. والكحل أحسن الله إليكم. وكذا الكحل على الصحيح من كلام أهل العلم، والقطرة في العين لا تؤثر على الصيام. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول ما حكم النقش بالحناء في اليدين والقدمين على ظاهرهما؟ للمرأة أن تتزين بما شاءت إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي، وما عدا ذلك من أحوال الزينة فالأصل فيها الإباحة بالأصباغ والنقش في الكف والذراع فلا حرج. الحرام الوشم أي النقش الذي يكون ثابتا في الجلد، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. فالأعمال التي تعملها المرأة تبدو كأنها تغيير للخلقة يظن الرائي لها أنها من أصل الخلقة وهي ليست كذلك، هذه أمور لا تحل. ولذلك لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصة والنامصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، فقال المغيرات خلق الله. أما ما كان يعلم ومن يراه يدري أنه شيء موضوع وليس من الخلقة فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول أيهما أفضل في الوضوء، المضمضة والاستنشاق معا أم كل واحدة على حدة؟ الأفضل أن يكون للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، وإن جمعهما في غرفة فلا حرج. تقول ما هي أفضل الأوقات في أذكار الصباح والمساء؟ الأفضل إذا استيقظ الإنسان أن يشتغل بالأذكار، يستيقظ في الصباح أن يشتغل في الأذكار، وإذا انتهى من نهاره أن يشتغل بالأذكار ليستقبل يومه بالأذكار. والأذكار معينة للمرء حتى في أعماله البدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما عندما أراد خادمة تخدم فاطمة رضي الله عنها، قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفلا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضجعكما سبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 33، وتقولان تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الآية كلمة له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فذلكما خير لكم من خادم. فالأذكار لها شأن في تقوية النفس وارتياحها وحيويتها واطمئنانها. فاستقبال النهار بأعماله ومشاكله ومطالب الحياة فيه استقباله بالأذكار منشط وحرز ودرع للمرء، واستقبال الليل وما فيه من أحلام مزعجة وطوارق طارقة استقباله بالأذكار تحصن بهذه الأذكار العظيمة. كما أن للنوم أذكارا كما ذكرت من حديث علي وفاطمة ومن حديث أبي هريرة عندما كان مكلفا بحراسة الصدقة بأن يقول إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي ليحفظ في تلك النومة ويبقى له عليه حارس يحرسه فلا يقربه الشيطان. فللأذكار فضل عظيم ولها شأن كبير في حفظ المرء من الأخطار وصد الشياطين عنه، ولكننا نغفل والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أضع الكريمات على الجسم والشعر فهل تمنع الوضوء؟ هذه الكريمات إذا كانت مانعة للماء من وصول البشرة بأن كانت طبقة عازلة فإنه لا يتم الوضوء إلا ببلوغ الماء بشرة المتوضئ، وإن كانت هذه الأدهان لا تمنع الوصول ولكنها تمنع الثبات، ينغسل العضو فإذا تقاطر الماء بقي كأنه لم يغسل، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من القاهرة من مصر العربية هذه المستمعة حاء ميم تقول أعمل مدرسة بالمرحلة الابتدائية، أقوم بضرب التلاميذ الذين يشاغبون أو الذين لا يؤدون الواجبات، وإذا ضربت التلاميذ ضربا هينا فإن هذا لا يؤثر فيهم ويكون عديم الجدوى مما يجعلني أتبع بعض الشدة في ضربهم، وهذا يزعجني لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدب بالسواك. سؤالي، هل علي إثم إذا ضربت التلاميذ بشدة لمصلحتهم؟ أما التأديب بالسواك فلا أعلم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدب بضرب السواك، وأما أن يضرب به نازحا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فلا يعد ذلك من التأديب والزجر. والضرب الذي لا يضر الطالب ولكن يزجره عن الإخلال بالتحصيل ويصده عن العبث واللعب المنافي لمجالات التعلم من الحزم المطلوب في التربية والتنشئة، والقسوة التي لا تضر تعد من الرحمة. فالقائل يقول فقس ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، وإني أعلق على قول هذه السائلة التلاميذ مما جر الغرب على المسلمين من البلاء والمحن والشرور والفتن الخلطة في التعلم وتولي النساء والرجال التعليم لمن يطلب العلم من فتيان وفتيات، مع أن الأصل في التعلم أن تكون النساء في وضع معين وأن يكون الرجال في وضع معين، وإذا ألقت المرأة دروسا على رجال في حال حجاب كامل وأدب جم وصيانة تامة فلا حرج، وإذا ألقى الرجل على النساء الموعظة والتعليم والعلم في جو كما ذكرت فلا حرج. وأما الاختلاط الرجل والمرأة جنبا إلى جنب فمن البلاء والشر المستطير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له النساء غلبنا الرجال عليك يا رسول الله فاجعل لنا مجلسا منك، لم يقل احضرنا معهم وكنا في مجلس خلفهم أو أمامهم أو عن أيمانهم وشمائلهم، بل أجاب طلبهم صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الوضع وتلك الحالة لم ترق كثيرا من الناس، هؤلاء المحبين للتجديد، فذهبوا يسعون لبدء الاختلاط، ولأن الاختلاط كثيرا ما يرفضه العقلاء المعتزون بدينهم، بدأ في الناشئة قبل التمييز ليقال هؤلاء صغار كما يلعبون في الشوارع يتلقون التعليم في المدارس. ومما لا شك فيه أن إلف الشيء واعتياده يجر على الاستقرار في الذهن والاستمرار على العمل، وتكثر الشرور وتقع الفواحش من جراء التهاون والتساهل. ليت أن أمة الإسلام اعتنت بتلقي العلم كل في مجاله ومكانه، لم تختلط النساء بالرجال ولم يختلط الرجال بالنساء. مما لا شك فيه أن جلوس الشابة في العاشرة والثامنة والثانية عشرة بجانب فتى بهذه السن يجر إلى ما بعده، ويبدأ في صلة الصداقة والتآلف، وينتقل إلى دراسة المتوسط والثانوي والخلطة الجامعية وهكذا. ويقول مرضى القلوب أو خبثاء النفوس إن كثرة اللقاء والتلاقي تمنع الإحساس، ويأتون بالكلمة إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وهي كلمة خبيثة في مبناها، سيئة الإنشاء في مقاصدها إلا من نقلها دون تفكير في معانيها. فأسأل الله أن يوفق أمة الإسلام لإعادة تنظيم المعارف والتعليم على هدي أخلاق الإسلام وآدابه وتعاليمه، لتنشأ الناشئة على العفة والأدب والحياء، ولتنفر الفتاة من مخالطة الرجال والفتيان. والله جل وعلا على كل شيء قدير.